شوف، دع البكر لا تنصي له من إيلافنا، وهاتي أذيقينا جنات القرنفل بثغر كمثل الأقحوان منور نقي الثنايا أشنب غير أثعلي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها بشق وتحتي شقها لم يحول، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. نعم لا تبدأ دع البكر لا ترخي له. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر النحاة لم يروي هذا البيت والذي بعده. قالك دع البكر لا ترثي له من ردافنا، وهاتي أذيقينا جنات القرنفل. مفردات اللغة دعي، دع بمعنى اترك، والبكرة هو الفتي من الإبل وأنثاه البكرة، هذا هو البكر، بكر بالفتح، وحكى فيه القاموس الضم ولم يسمع من غيره. والمراد به هنا ليس البكر، بل المراد به البعير الذي هو صالح للسفر والحمل عليه، لأن البكر هو قيل هو الفصيل وقيل الذي يتبع أمه اللي هو البكر، لكن المراد هنا يقين المراد به البعير القادر على الحمل الهودجي وشخصين، وهذا لا بد أن يكون صار كبيرا. لا ترثي له، رثى يرثي له بمعنى رق له ورحمه وأشفق عليه من ردافنا. الرداف الأصل فيه أن يركب شخص وراء آخر، هذا هو الأصل فيه، الردف والرداف بمعنى أن يركب شخص وراء آخر. والمراد به هنا هو الركوب والاجتماع على ظهر البعير للرداف بمعنى التقدم والخلف، هذا وراء هذا وهذا أمامه. وهاتي فعل أمر أو اسم فعل كما سنذكر في الإعراب إن شاء الله، بمعنى أعطي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهاتي أذيقينا. الذوق في الأصل هو اختبار الطعم، هذا هو في الأصل وفي اللغة، والمراد به هنا ليس ذلك بل الأخذ ما أمكنه، وليس بمعناه ذوق ولا التذوق. جنات هي مؤنث الجنى، والجنى تقدم على أنه هو ما يؤخذ من ثمر الأشجار ناضجا، وأما هنا فالمراد به الرائحة، هنا المراد به الرائحة. والقرنفل هو ثمر شجري يكون في الهند طيب الرائحة، هذا هو الذي يسمى القرف. قال لك ما أعتقد ما فيه تصريفك، ما في إشكال. الإعراب الإعراب دعي دع فعل أمري وياء فعل أمري وياء الواحدة المخاطبة فاعل في محل رفع، وللتذكير فقط نقول بأني سوف أعرف الجار والمجرور لأنه يتكرر كثيرا، وسوف أقتصر بعد تعريفه على أني أقول جار ومجرور، هذا للتذكير فقط إن شاء الله لأنه يتكرر كثيرا. البكرة مفعول به الدع، لا ترثي، لا ناهية جازمة تجزم فعلا واحدا، وترثي فعل مضار مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال خمسة أصلا. ترثينا ترثي له، هذا جار ومجرور. وفي تعريف الجار والمجرور هو أنه إذا دخل حرف الجر على اسم ظاهر أو ضمير معرب أو مبني ظاهر الإعراب أو مقدره أو في محل فهذا يسمى جارا ومجرورا، وعليه في ما بعد الليلة إن شاء الله عندما نأتي إلى جار ومجرور سوف نقتصر على جار ومجرور إن شاء الله لأنها تتكرر كثيرا. من ردافنا، من حرف جر ورداف جار ومجرور، مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، ورداف مضاف والضمير مضاف إليه، مجرور بكسرة مقدرة على في محل جر ليس مقدر لأنه مبني. وهاتي الواو حرف عطف، وهاتي فعل أمر معطوف على دعي، وهاتي قيل اسم فعل أمر وقيل فعل أمر، ويشير السيوطي إلى مسألة خلاف الواقع في هاتي لا قوله بقوله والأمر ما يفهم منه طلب مع قبول يا إمن تخاطب صح من الأمر تعالي هاتي كذا هل مع تميم ياتي. فهو في خلاف هل هو اسم فعل أمر أو فعل أمر، ونحن سوف نعربها هنا بأنه فعل أمر لأنه هو الأشهر. هاتي فعل أمر والياء الواحدة المخاطبة في محل رفع فاعل، هاتي أذيقينا مبني على كل حال، هو مبني على السكون هو الأصل، ولكن هنا على أنه فعل أمر هذه الكسرة عارضة فيه لاشتغال المحل بمحركة مناسبة لأنه متصل بياء الواحدة المخاطبة، ولم يأتي نون الخمسة. نعم إلى فعل خمسة لا هو احنا على كل حال لأنه عنده إعراب خاص، هو قيل بأنه اسم فعل أمر وقيل بأنه فعل أمر، وعليه إذا كان فعل أمر فهو أصلا مبني على ما يزم به مضارعه ويزم به مضارعه، وعلى كل حال هو نون من الأفعال الخمسة على كل حال هذا هو. الأسئلة جزاكم الله خير، لكن في سؤال آخر بعد الدرس. أذيقينا أذيقي فعل أمري والياء الياء ضمير رفع ضمير في محل رفع فاعل أذيقي، هنا وهي الفاعل هنا مفعول به أول أذيقي، جنات مفعول به ثاني للفعل الأمر وسناته مضاف والقرنفلي مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة على آخره. قال لك دع البكرة لا ترثي له من ردافنا، معناه اتركي البعيرة يسير كيف شاء ولا تشفقي عليه من ركوبنا لاثنين عليه. ولا تشتغلي بسير البعير أو عدم سيره أو عقله أو غير ذلك، ولكن بدلا من ذلك من هذا وذات أعطينا وناولنا ما نطلب منك من التقبيل إلى آخره. بثغر كمثل الأقحوان منور نقي الثنايا أشنب غير أسأل. الثور هو مقدم الأسنان ويطلق على الفم تارة، الفم كله أو مقدم الأسنان هو الثور. كمثل أي يشبهه، مثل يشبهه الأقحوان هو نوع من الزهور مفلج تشبه به الثغور، وهو رجح طيب الرائحة جدا، تشبه به يؤتى به في الشعر تشبيهين، في الرائحة طيبة ويشبه به الأفواه الثغور إلى آخره. هذا هو الأقحوان، وهو في الأصل نوع من الزهور يتفتح مثل الأسنان المفلجة. منور أي مضيء مشرق، المنور معناه الذي يضيء ويشرق ما حوله. نقي أي نظيف، النقي هو النظيف الذي لا شائبة فيه من الأوساخ والأكدار. الثنايا هم مقدم الأسنان، اثنتان من الأسفل من أسفل الفم واثنتان من أعلاه مقابلة، وإنما قلت اثنتان لأن هذه لغة في اثنتان. يقول الشاعر فقالوا لنا اثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت وسلاسل. فاثنتان لغة في اثنتان، وإنما عبرت بها للتنبيه على هذه اللغة. أشنب، الشنب هو رقة الأسنان وبياضها وعذوبة الريق فيها وصفائها، وحدة الأسنان كأنك تراها كالمنشار، هذا هو الشنب. غير أذعل، الثعل هو تراكب الأسنان بعضها فوق بعض، هذا هو الذي يسمى الثعل. قالك بثغر لإعراب أو ما فيه من الإعراب، بثغر جار مجرور، مجرور بكسرة ظاهرة على آخره. كمثل الكاف حرف جر زائد، وهو نعت لثغر. ومثل مضاف، العقحوان مضاف إليه وليس معرفا لشيئين، إما لأن مثل لا تتعرف بالإضافة، أو لأن ألف العقحوان للجنس جنسية أي لا تعرف. وعلى كل حال فكمثل العقحوان هذه صفة لثورين، منور هذه صفة ثانية لثورين، نقي صفة ثالثة لثورين، ونقي مضاف والثنايا مضاف إليه، أشنب هذه صفة أي نعت رابع لثورين، غير أثعلي هذه صفة خامسة أو نعت لثورين، فقد نعته بخمسة نعوت متتالية. الذي يقال في هذا أن أشنب صرفها هي ممنوعة من الصرف للوصف ووزن الفعل، فالأصل أن يقول أشنب. وكذلك أفعل، هذه أفعل كذلك ممنوعة من الصرف مثل أشنب، ولكن صرفهما للأولى لضرورة الوزن، والثانية صرفها لمناسبة القافية أو لضرورة القافية والشعر. قالك أعطينا، هذا يتعلق بالبيت الذي قبله، كان يقول وهاتي أذيقنا جنات القرنفل مما لا من ثور موصوف بخمسة أوصاف ليس فيه إلا الأوصاف، الوصف يلي الوصف، وهو هذا الثور موصوف بأنه مثل العقحوان في تفتحه وفي رائحته وفي جمال صورته، وكذلك موصوف بأنه نقي الثنايا أي ليس فيه ما وسخ ولا رائحة كريهة، وأشنب ريقه طيب ورائحته طيبة وأسنانه بيضاء، وغير متراكب معناه متفالج، ليس متفالجا كثيرا ولكن وسطا، وليس متراكبا معناه ليس أسنانه بعضها فوق بعض. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضئ فألهيتها عن ذي تمائم محول. مثلك، المثل الشبه والنظير والمماثل، هذا هو المثل. حبلى، الحبلى صفة امرأة حبلى، لأنه لا يوصف بالحبلى إلا المرأة، والمرأة الحبلى هي التي في بطنها جنين، سواء كان تقدم ذلك الحمل أو متوسط أو متأخر، فكل منها يسمى حبلى أو حاملة. قد طرقت، الطروق الإتيان ليلا خاصة، وقيل لا يختص بالليل، ولكن سوف أفسره على أنه هو الإتيان بالليل خاصة، وسوف يتكرر مسألة الطرق بأنها خاصة بالليل دون غيرها. ومنه والسماء والطارق أي النجم الذي يطرق بالليل أي لا يرى إلا في الليل، فهو الطارق معناه الآتي بالليل، والنجم هذا لا يرى إلا في الليل. طرقت ومرضع، المرضع أي ذات إرضاع أو ذات رضيع، وإلا وجب التأنيث، لأنه لو لم تكن بمعنى ذات إرضاع أو ذات رضيع لوجب أن يقول مرضعة، تهل كل مرضعة عما أرضعت. فألهيتها، شغلتها وحبستها عن ذي بمعنى صاحبي، فهي صفة لمحذوف تقديره صبي، ذي أي صاحبي، تمائم، التمائم جمع تميمة وهي المعاذة، وهو شيء كانوا يعلقونه على رأس الصبي أو صدره أو جبهته خوفا عليهم من العين والسحر وما أشبه ذلك، ويستخدمون فيه كثيرا من الشعوذة. محولي، المحمل، المحول هو الذي أتى عليه حوله أي سنة. والغالب أن يطلقوا على كل صبي حتى ولم يبلغ سنة محول، ولكن المراد من اللغة هو من أحول الصبي إذا أتى عليه حول أي سنة. وفي الرواية، وفي رواية أخرى لهذا البيت مغيلي، والمغيل هي المرأة التي يكون في بطنها جنين وهي ترضع مع ذلك، وهذا خاص ببني آدم لا يكون في غيره. قالك فمثلك الباء الفاء فاء رب أو نائب عن رب أو نائب عن الواو، يمكن أن نقول نيابة بعد نيابة، الواو ينوب عن رب والواو والفاء نابت عن واو رب، ويمكن أن نقول الفاء نابت مباشرة عن رب، فتكون النيابة بالواو كثيرة وبالفاء قليلة. مثلك هذا مبتدأ لأن هذا حرف زائد ومجرور بكسرة ظاهرة على آخره لأنه جار ومجرور، لكن حرف هنا زائد اللي هو الفاء الذي معنى رب. ومثل مضاف، والكاف مضاف إليه مبني في محل جر. حبلى، حبلى صفة لمثلك، وإن شئت قلت بأنها في محل جر، وإن شئت قلت بأنها في محل رفع على اللفظ أو المحل، ولكن هي نعت المثل. ومثل لا تتعرف، قلنا بأنها لا تتعرف بالإضافة. قد طرقت، قد حرف تحقيق تقرب الماضي من المضارع، وطرقت طرق فعل ماضي مبني على الفتح على آخره أصالة، وهنا سكن آخره لأنه اتصل به ما يجب تسكين آخره وهو تاء الفاعل. فطرقت فعل وفاعل. ومرضع، مرضع هذه يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجر، مسموعان والنصب غير مسموع، على التوجيه، على التوجيه الآتي. مرضع هو عطف على اللفظ من مثلك، مثلك ومرضع، ومرضع على المحل، لأن قلنا بأن مثلك مبتدأ وخبره قد طرقت هذه الجملة من الفعل والفاعل. ويجوز نصبه على أنه لم يروى بطرقت، قد طرقت مرضعا، مرضعا طرقت، فيكون بفعل محذوف تقديره وطرقت مرضعا، يفسره المذكور مع أنه لم يسمع، والمسموع هو روايتي الجر والرفع. فألهيتها، هذا من الأفعال التي تسمى مكتفية بفعل وفاعل ومفعول به، الهاء فعل ماضي والتاء فاعل وها مفعول به وتسمى الفعل المكتفي هو بنفسه جملة مكتفية. عن حرف جر وذي صفة لمحذوف تقديره صبي فهي صفة لمحذوف من إقامة الصفة مقام الموصوف وذي مضاف ولازم الإضافة والتمائم مضاف إليه مجرور بكسرة مجرور بكسرة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ما لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف فالفتحة هنا في نيابة عن الكسرة لأنه على وزن مفاعلة ممنوعة من الصرف. محول هذا نعت للمحذوف صفة ثانية لهذا صفة ثانية للمحذوف وهو صبي محول وذي تمائم. يقول لك فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي يقول لها مثلك شبهك يشبهك في التمنع وإظهار عدم الاهتمام بحبلى امرأة حبلى لا عرب لها في الرجال ولا مرضع وامرأة ذات رضيع لا عرب لها في الرجال ولا تحبهم أو كل منهما اشتغل بي. فيقولك بأن التشبيه من جهة التمنع جيد ومن جهة التشبيه ليس جيد لأنها لا تشبههم لأن من جهة التشبيه إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحول. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وما زائد ما بعد إذا زائد خذها مني فائدة. بكى تقدم تعريف البكاء من خلفها الخلف الوراء انصرفت معناه انحرفت وهي وفي رواية أخرى انحرفت وكل من انحرفت وانصرفت بمعنى واحد فالانصراف والانحراف بمعنى واحد ويكون والانحراف يكون تحولا ويكون غير ذلك يكون حركة ويكون تحولا معناه حركة أو تحول من مكان إلى مكان بشق شق الشيء هو نصفه مساويا هذا هو الشق الشق الشيء هو نصفه مساويا وتحت تحت بمعنى أسفل فهو ضد فوق. الشق عرفناه لم يحول أي لم يتحرك من مكانه لم يتزحزح. قلنا بأن لم يحول بمعناه لم يتحرك من مكانه، لأن التحول يكون تحولا بمعنى تحركا أو تحولا بمعنى انتقال. قالك إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحته شقها لم يحول. إذا عرفنا قلنا إعراب إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وما زائدها هو معناها فقط، وبكى فعل ماضي وفاعله مبني على الفتح في على آخره منع من ظهورها تعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الصبي المذكور البيت قبله. من خلفها من جار مجرور، وخلف مضاف وها مضاف إليه. انصرفت، انصرف فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التانيث لا محل لها من الإعراب دالة على تأنيث الفعل فقط، وفاعله مستتر تقديره هي يعود على المرضع المتقدم. له جار مجرور وبشق جار مجرور، وتحتي الباو حرف عطف، وتحتي تحت معطوف على من خلفها أو يمكن أن يكون مستأنف. تحتي وهذا خبر متقدم، هذا تحتي خبر متقدم وهو تحت مضاف والياء مضاف إليه. شق مبتدأ مؤخر، وشق مرفوع بالضمة ظاهرة، وشق مضاف وها مضاف إليه معرف بالإضافة. لم حرف نفي وقلب وجزم، لم يحول فعل مضارع مجزوم بلم، مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على آخره، ولكن هذه الكسرة جيء بها لضرورة الشعر، لأن قافية هذا البيت مكسر آخر. قالك يقول تعقيبا على البيت الماء، إذا ما بكى ما هو الدليل على ما تقول في الانقياد لهذه المرأة صاحبة الولد الصبي الصغير وكذا؟ يقول لك إذا بكى من خلفها من ورائها انحرفت أو انصرفت له بشق بنصف منها، وفي رواية وعندنا شقها لم يحول في رواية أخرى وتحتي، والأوضح أن يكون رواية وعندنا يكون أوضح في المعنى، لأن تحتي شقها في نوع من التكلف في المعنى، لأنه لا يمكن أن يكون فيه تصرف بالنصف والنصف الآخر لا يكون فيه تحرك، والأحسن أن يكون وعندنا شقها لم يحول أي لم يبرح مكانه ولم يتحرك من مكانه. على كل حال فيه نوع من من من من المبالغة. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. يوما تقدم تعريفه عادة وشرعا، عادة الشرع مثلا اليوم في الشرع هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس محقق، واليوم اللغوي هو من طلوع الشمس إلى غروبها، ويطلق على ما قابل الليلة، ويقال لليوم كله ليله ونهار تلك الأيام نداولها بين الناس، وما قابل الليلة كما في قوله جل جلاله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أعدناه للتكرار فقط. على ظهر الظهر تقال لوسط الشيء، ظهر الشيء وسطه، والمراد به هنا أعلاه الكثيب، هو ما تراكم من الرمل وارتفع وحوله منخفض، هذا هو الكثيب، ما تراكم من الرمل وارتفع وبجوانبه منخفض. تعذرت، التعذر التصعب، تصعبت علي، أو من الاعتذار تعذرت أي أظهرت العذر وتعذرت وهي ليس بها ما تحتاج معه إلى تعذر. والأكثر أن تكون بمعنى، والأصوب أن تكون بمعنى تصعبت علي. وآل آل بمعنى حلف، وغالبا يكون إذا قالوا آل على كل حال في القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وغالبا إذا قالوا آل يقول حلف، وإذا قال يمين يقول قسما، فيبادلون بين اليمين والقسم والآلاء والحلف. ونفس الشيء أتى به في بيته فقال آلت حلفة، معناه آلت إيلاء أي حلفة، الحلف هو الإيلاء بنفسه. لم تتحللي، التحلل هو أن يقول الشخص بعد أن يحلف إن شاء الله، أو يستثني باستثنائهم هم في ذلك الزمن. نحن عندما نقول يتحلل تحلل من يمينه يقول إن شاء الله، وهم يستثنون بما الله أعلم به بذكر آلهتهم. أنا قلت والله أعلم، أعتقد أنه إذا كان الاستثناء هو بمعنى يقول إن شاء، نحن نقول إن شاء الله لأنه ما بيّنوا، أنا أقول هذا لأنه ما رأيت من بيّن معنى استثناءهم في ذلك الزمن، لو رأيته لقلته، لكن لم تحللي أي لم تستثني. والاستثناء عندنا هو أن يقول شخص إن شاء الله، أما عندهم فالله تعالى أعلم. ويوما منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر يوما، دائما سوف أكرر أنه دائما منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر يوما. على وهر جار ومجرور مفعول به الكذيب، وهر مضاف الكذيب مضاف إليه، تعذرت تعذرت فعل ماضي، والتاء التانيث لا محل لها من الإعراب. والفاعل دائما نقول مسألة الفاعل، لأن ابن مالك يقول في الألفية وبعد فعل فاعل، أي لا يوجد فعل إلا وله فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتع. دائما عندما نذكر الفعل سوف نذكر معه فاعل إن شاء الله، لأن هذا هو القاعدة النحوية. تعذرت تعذر فعل ماضي والتاء للتانيث، وفاعل تعذر مستتر تقديره هي. علي جار ومجرور، وآلت معطوف على تعذر، ونفس إعرابها تاء التانيث، والفاعل تقديره هي كذلك في هذه المرأة المتغنى. خلفة إن شئت قلت ما ناب عن المطرق، هذا هو اللي نعربه به، يقول مثلا ما ناب عن المطرق، ما شئت تقول مفعول مطرق، لأنه مثلا ما ناب عن المطرق هو نوع أنواع المفعول المطرق، هو أنواع، لكنه نحن عندما نقول مثلا ما ناب عن المطرق نريد أن هذا المفعول هو جاء من فعل ليس بلفظه بل بمعناه، وإلا يمكن أن يطرق عليه مفعول مطرق، فهو منصوب على المفعولية المطرقة. لم تحللي، لم حرف نفي وجزم، تحلل تتحلل أصلا، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على آخره لأنه فعل صحيح، فعل مضارع صحيح الآخر، ولكن منع من ذلك الجزم السكون الظاهر، منع منه التعذر لمناسبة ضرورة الشعر كسر القافي. قال لك ويوم اذكر كذلك لا تنسى واذكر وتذكر دائما أننا عندنا نصرد مثلا القصة قصته هو تعذرت علي. هذا اليوم كان في تعذر من التعذر وهو التصعب أو من كثرة الاعتذار، وكل منهما مقبول من جهة المعنى. على عندما ذهبنا إلى وسط الكذيب وكنا في ذلك المكان بدأت تتصعب وبدأت تكثر الأعذار، ثم آلت حلفة لم تستثني فيها أني لن أجدها بعد ذلك اليوم، لأن جواب لم تحل لي معناه لن تراني بعد هذا اليوم. والأكثر من الأدباء أنه طلب منها ما لا يمكن أن تقبله منه، لأنهم كانت عندهم أنفع عن شيء من الأمور خاصة. فهذا هو اللي يفهم من